نحن انتهينا في الشرح الوسطية إلى قول الله جل في علاه: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وقوله تعالى، وهذا كما قلنا ابن تيمية يجلي لنا الآن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح وسطية هؤلاء القوم الذين كانوا وسط بين الغالي والجافي في صفات الله جل في علاه. وفي قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في قوله جل في علاه: وما تحمل من أنثى، الماء هنا مصدرية، والمعنى بأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عما تحوي المرأة، عما تحمل المرأة من الأجنة، فهو يعلم في أي يوم تحمل، في أي يوم تضع، وهل هو ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، والرزق والأجل، كل ذلك يعلمه الله جل في علاه، كل ذلك يعلمه الله. ولذلك قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع، يعلم يوم الحمل وهم لا يعلمون، ويعلم يوم الوضع أيضا هم لا يعلمون. وهذه المسألة مسألة بيد الله جل في علاه، يعلمها ربنا جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. تكلمنا عن سعة علم الله جل في علاه أنه يعلم كل شيء، الغيب والشهادة عنده سواء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب كله لله جل في علاه، يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان، وقد أخبرنا الخبر عما كان، عما كان من إبليس وآدم، عما كان من قوم نوح لنوح، عما كان من قوم عاد لعاد، قوم عاد لنبيهم، عما كان من الأمم التي كذبت بالرسل مع رسلهم، كما بين الله جل في علاه وقص ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. كذبت عاد المرسلين، قال الله جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يعلم الله جل في علاه من إبليس وما يكن في صدري، وأمره بالسجود فأبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ويعلم ما يكون. لذلك أخبرنا بالغيبيات، بكثير من الغيوب. كما أخبر الله جل في علاه بما سيكون، وجاء هذا مفصلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سيعطيه الكنزين، عندما ضرب الكدية قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، وسيبلغ ملك أمتي، وسيبلغ ملك أمتي إلى ما زوى لي منها. وقد كان ودخل هذا الدين بيت مدر وهبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد قال سلم لصراقة: كيف أنت وأنت تحمل أو تلبس سواري كسرى. وقد كان كل ذلك من الغيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى أن يذكرها من باب الغيوب، أن الله تعالى يعلمها وذكرها، وقد تحققت. وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء في الممكن أو المستحيل، كما مثلت أنا قبل ذلك بقول الله جل في علاه عن المنافقين، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عددا، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم ثبت لنا ذا الخير محينا أبدا، اللهم ثبت لنا ذا الخير محينا أبدا، وقال اقعدوا مع القاعدين. قال هنا محل الشاهد: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم هذا كله من باب علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا من الممكنات. ومن الممكنات أيضا في الآخرة، في قول الله تعالى: ولو ترى عن الكافرين المنافقين، اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين، ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، نرد إلى الدنيا فنؤمن. قال ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون. هذا من الممكنات. ومن الممكنات أيضا هناك آية تثبت أيضا علم الله ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات. أين هي؟ ما هي؟ فيها أكثر من آية. آية تثبت آية كما وضحت أنا، ولو ردوا العدل ما نهوا عنه وإنما كاذبون. أنا قلتها، قلت أريد آية أخرى تثبت أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات. آية يا أبا الوليد. أعدت السؤال مرة ثانية، قلت آية تثبت أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات. أتينا بها حساب ممتاز، لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالا وأوضاع خلالكم الفتنة أتينا بها. أين هو؟ لو أرادوا الخروج خلاص هنخدناها. لحظة نعيم رد أقول كفر على تاني كنت ترابة يعني جيد لكن لا يعني ليس صريح عشان فوز قبل وشاء الله وجعلهم أمة وحدة لكن ليبلوكم فيما أتاكم. ممتاز يا أستاذ، لكن أيضا ليست ظاهرة. كل هذا من فين أتوا بها؟ ليست ظاهرة أشرف. لو تزايلوا الأعداء الذين كفروا منهم ليست ظاهرة. حاتم كل شيء أحسن في يومين فأمن واتقوا ربكم. أيضا يعني جيد جهاد لكن ليست ظاهرة. قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. نعم هذه صحيحة، بس هذه ستكون، هذه ستكون. لا لا لو كان فيما علم هذه من المستحيلات. طيب أنا أقول لكم قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا. ويشأ يذبكم هذا أيضا قريب منها. نعم قلت بأن الآية قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى ولو جعلناه رجلا لجعلناه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون. نعم نعم وصراحة هذه الأدلة التي أتى بها الجميع كلها مناسبة وإن كانت لم تكن بنفس الوضوح لكنها كلها مناسبة. فيعلم مكانه ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. ففيها سعة علم الله جل في علاه، سعة علم الله. وهذه دلالة على ضلال القدرية الذين ينفون علم الله جل في علاه ويقولون أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم بالعلم، فإن خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. لما؟ لأنهم قد نفوا صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. كيف يكون نفي العلم كفر؟ ما الوجه عند العلماء في نفي العلم عن الله كفر؟ تفضلوا. في وجوه ثلاثة للكفر هنا، يعني في قول الشافعي قال خاصمون في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. لو أنكروا صفة العلم أي الوجوه الثلاثة؟ طب أريد وجهين فقط. ممتاز. كفروا بما أثبته الله لنفسه. كيف ذلك يا نمير؟ المفروض الإجابة عندك تكون سريعة. ممتاز يا إيهاب. يبقى أول وأول الوجوه تكذيب الله. قد أثبت الله لنفسه العلم فقد كذب هو. قال يعلى قال هو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء أحاط كل شيء علما. جاد أتى بالإجابة الثانية. إذا الحمد لله إجابتان وهي إسكندرية إسكندرانية خالصة. نعم إيهاب وجاد وحسام. حسام يقول أنا حسام مش إيهاب. شوف عشان يفرق. طبعا التفريق مهم في هذا الباب. صاحب الإنجليزية حسام صحيح؟ مدرس إنجليزي مدرس اللغة العربية. وإيهاب مدرس اللغة العربية. أو كل الاثنين الاثنين صبورة. نعم نعم جيد. نعم الوجه الأول هو تكذيب الله جل في علاه. أثبت الله لنفسه في كتابه العلم وأثبت له رسوله في سنته العلم. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. واتفق العلماء بالإجماع على إثبات العلم لله جل في علاه. والثاني نفي العلم عن الله وصف بالنقص. ووصف الله بالنقص كفر. قال الله جل في علاه عن اليهود لما وصفوا الله بالنقص قالوا يد الله مغلولة. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الثالث ملازم للثاني ألا وهو تشبيه الخالق بالمخلوق. إن قالوا بأن النقص يعتريه استغفر الله أو يوصف الله بالنقص فقد شبهوه بالمخلوق. وقال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. لذلك قال الإمام خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه جل جل في علاه. فهو وحده سبحانه فهو وحده سبحانه وتعالى المنفرد بعلم الأجنة. متى يكون الحمل؟ متى يكون الوضع؟ أيضا تتم الحياة؟ متى تتم؟ أسف. الرزق، الأجل، والشقاء والسعادة، وكل ذلك لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا يقول كأنه يقول ومن وسطية أهل السنة والجماعة الاعتقاد في الله جل في علاه بإثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم مع إثبات صفة القدرة إثبات صفة العلم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا التعرف على الله جل في علاه بهذه الصفة بصفتين من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. أما الصفة الأولى فهي القدرة صفة القدرة لله جل في علاه. وصفة القدرة لله جل في علاه صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. ولا يكون ربا إلا أن يكون قادرا. فإن كان عاجزا فلا يستحق الربوبية لا يكون ربا كما بيّن الله تعالى عجز الأصنام التي يصرفون لها العبادة. يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفعه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى لبئس العشير. وأيضا وصف الله تعالى ألهم أيد ألهم أعين ألهم أذان يسمعون بها. كلها دلالة على النقص. فالقدرة من لوازم الربوبية ومن كان قادرا استحق أن يكون ربا. فلزم أن يكون إلها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقد ورد في كثير من الآيات إثبات القدرة لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر. واتفق أهل السنة والجماعة بأن القدرة التامة المطلقة لله جل في علاه، القدرة التامة المطلقة لله جل في علاه، خلق وأعطى ومنع، وأحيا وأمات ورزق، وهذه من قدرته سبحانه جل في علاه، من تمام قدرته. فالقدرة التامة لله جل في علاه، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. لذا نقول بأن المرء يتعبد لله بهذه الصفة، بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير. فإن كان فلابد أن تقول: الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله، الجميع سواء. الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله سواء. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، فقال له أبو بكر مطمئنا: إن الله سينجز لك ما وعدك. ولذلك ترى يقول الله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين مردفين. الله مني ممكن الغرض المقصود بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وقدرة الله على كل شيء. وهذا يظهر لك خطأ من قال إن الله على ما يشاء قادر، إن الله على ما يشاء، وهذا قول المعتزلة. لأنهم ينفون قدرة الله على التحكم في أفعال العباد. لذلك يقولون: الله على ما يشاء قادر أو قدير. وهذا من قول المعتزلة، ليس من قول أهل السنة والجماعة. والصحيح أن تقول هذا خطأ بين، ولك أن تقول: إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. حاتم يقول الصوت، ما أدري، أعتقد الصوت صحيح، ما فيهوش شيء. فلله القوة والقدرة المطلقة سبحانه جل في علاه التامة، وهي من صفات الذات. لا يمتنع عن الله جل في علاه شيء. إذا أراده الله كان، قال له كن فيكون. شيخ يقولون الصوت يتقطع كثيرا، إذن ليس منا، الشبكة فيها شيء. الآن اختلاف في المجلس، بعضهم يقول متقطع وبعضهم يقول غير متقطع. طب الشبكة فيها شيء من الضعف، يعني نرجو عفوكم. ويتعبد المرء بقدرة الله جل في علاه وبإثبات صفة القدرة لله جل في علاه بكثير من الأمور التي يتعبد بها. يعني لو سأل سائل: كيف أتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة، صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة؟ فالتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة، نعم، إن الله على كل شيء قدير. يتعبد المرء لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة من صفات الكمال والجمال والجلال والبهاء والعظمة. أولا حسن الاعتقاد في الله جل في علاه، إثبات الصفة لله تعبد، إثبات صفة القدرة لله تعبد، وخروج عن ضلال أهل البدع والضلالات. حسن الاعتقاد في الله بأن الله تعالى قادر، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قاهر فوق عباده. الثانية امتلاء القلب بإثبات القدرة، وازع لتعبد القلب لله جل في علاه. حسن الاعتقاد لازم لحسن الظن بالله، وهذا حسن التعبد، تعبد القلب لله تعالى بحسن الظن فيه. لأنه يعتقد بأن الله تعالى على كل شيء قدير. فإذا اعتقد قدرة الله جل في علاه على كل شيء فإنه سيحسن الظن بالله ويحسن التوكل عليه، سيفوض أمره كله له، ويعتقد بأنه ما من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بقدرة الله جل في علاه، فيحسن اعتقاده في الله. فحسن الاعتقاد بوصف الرب جل في علاه بالقدرة يؤدي إلى حسن الظن بالله، يؤدي إلى حسن التوكل على الله جل في علاه. كما قلت لكم في التعبد لا جل في علاه، حسن الاعتقاد في الله يؤدي إلى تعبد القلب بحسن الظن بالله جل في علاه. وحسن الظن في الله بأن كل شيء صغير أو كبير أو دقيق أو جليل تحت قدرة الله جل في علاه يؤدي إلى حسن التوكل على الله جل في علاه. وهذه من أجل العبادات، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمقوي لحسن التوكل على الله حسن الاعتقاد في أن كل شيء تحت قدرة الله جل في علاه، وأن الله على كل شيء قدير. لذلك أشوف انظر في قول عمر الخطاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لو توكلتم على الله حق التوكل لن تكون ممن حاز التوكل بعبادة التوكل حق التوكل إلا بحسن الاعتقاد في أن الله على كل شيء قدير. لذلك لو صدق التوكل أزحت الجبال من مقامها من مكانها وتزاح، والله يفعل لك ما لا يفعل لغيرك. حسن التوكل على الله بصدق التوبة عند الذي قتل 100 نفس، فعل الله له ما لم يفعل لغيره، أمر بأرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تتباعد. أصحاب الغار 3 نفر لما انسدت قوات أو فوهت الغار وجاءت الصخرة الكبيرة فأغلقته، فإنه بحسن التوكل على الله تعالى وصدق العمل والإخلاص فيه لله جل في علاه حرك الصخرة، حرك الله لهم الصخرة. فالله على كل شيء قدير. فحسن اعتقاد، حسن الاعتقاد في الله بوصفه بصفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة بالقدرة التامة وازع إلى أن يتعبد المرء لربه جل في علاه بحسن التوكل على الله، أو يتوكل على الله حق التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقلنا بخطأ من قال إن الله على ما يشاء قادر. ومن القدرة هنا حتى نرد على أهل البدع والضلالات، وأن من القدرة من قدرة الله جل في علاه التحكم في أفعال العباد ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الرب جل في علاه، هذه أيضا من باب القدرة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل خلق الله جل في علاه، خلق الله كل صانع وصنعته، خلق الله كل صانع وصنعته. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا بيناه في سعة علم الله جل في علاه، أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ثم قال كأن ابن تيمية يقول أيضا: ومن اعتقاد السلف الكرام ووسطية هؤلاء يعتقدون في الله جل في علاه بإثبات الأسماء والصفات في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحة الاعتقاد هي المحرك الرئيس للتعبد الصحيح لله جل في علاه. إثبات هذه الأسماء لله، إثبات اسم الله الله هو اسم الأعظم كما بينا قبل ذلك. الرزاق اسم من أسماء الله جل في علاه، لأنه قد ثبت وقد قلنا بأن القاعدة عند العلماء بأن الأسماء توقفية، الأسماء توقفية وأيضا الصفات توقفية. قال إن الله اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة الإلهية، وقد وسعنا القول فيها قبل ذلك. إن الله هو الرزاق، والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى، وقلنا ونعاود أن نكرر لنثبت أن الأسماء هذه حسنى فعلى، لا يمكن أن يصل المرء إلى الأسماء الحسنى إلا بالتوقيف، وأنها حسنى لأنها علامة على ذات الله جل في علاه، ولأنها تتضمن صفات الكمال وتستلزم صفات أخرى. قال إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق يعني الرزق بيد الله جل في علاه، الرزق بيد الله جل في علاه. فإن قال الرزاق هذا فعال صيغة مبالغة، والدلالة أن رزق الله تعالى لا ينقطع، وأنت ترى رزق الله ليل نهار صباح مساء، مغفل من حسب أنه سيمنع عنه رزق ولو كان من أكثر أهل الأرض. فإن الله تكفل للجميع عندما خلق الكون بالرزق. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا الرزق لا ينقطع لقول الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، هذا صحيح في الصحيحين أو صحيح مسلم، يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغد مما في يمينه. ولذلك في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي، لترى بأن رزق الله لا ينقطع، لترى قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي شيء وسيعطيهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله جل في علاه من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنا قال وما ننزله إلا بقدر، يعني المعنى أنه ينزله لا ينقطع بحال من الأحوال، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، هذا لحكمة الله جل في علاه، لكنه لا ينقطع. لذلك قال الرزاق، والرزق رزقان إخوتي الكرام، رزق تام كامل مرتبط بالآخرة ممتد إليها أو ثمرتها النعيم الأبدي السرمدي في الآخرة، هذا رزق القلوب، ورزق ينقطع مع انقطاع الدنيا، ورزق آخر وهو رزق الأبدان. إذا رزق القلوب هو الرزق التام، هو الرزق التام لأنه ممدود مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، به يرزق المرء السعادة في القبر، يقال له نم كنوم العروس، كنا نعلم أنك ستجيب، ثم ينعم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ومن أجل رزق القلوب العلم، والله يصطفي ما يشاء لهذا الرزق، ولأن الله جل في علاه لا يمنح الرزق التام لأي أحد، فإن الله يعلم المحل القابل من المحل الذي لا يقبل، فرزق العلم للخاصة بل لخاصة الخاصة. ومن رزقه الله العلم فقد رزقه حظا وافرا، فإن الله وإن كان قد قضى أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين، كان رسول الله وخاتم النبيين، فوإن كان قد قضى بأنه خاتم النبيين لكن الإرث لا ينقطع، وأعظم الناس حظا عند الله جل في علاه هم الذين ورثهم إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم أرث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذلك يقول الله تعالى الذين آمنوا إن يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق وبين الباطل. وهذا علم، وهذا العلم ليس لأي أحد، وهذا العلم هو الرزق التام المبارك الممتد إلى الآخرة. والرزق هذا يزهد عنه كثير من الناس، ما ترى أحدا وقف في موقف وجد حضور القلب فرفع يديه مفتقرا متذللا خاضعا يطلب من ربه في عليائه إلا وتراه ما يطلب إلا للدنيا. وما رأيت أحدا ألح على الله بالعلم إلا الخاصة، بل خاصة الخاصة. وهذا إيعاز أو لمة الملك، وهذا من الله جل في علاه، لأن اللؤلؤة لا, لا, لا, لا يحويها إلا من اصطفاه الله عن الناس، فالله رزاق. وهنا نستدل بقوله تعالى إن الله هو الرزاق في الرزق التام الأبدي السرمدي الذي ثمرته النعيم الممتد، أنه لا ينقطع، أنه لا ينقطع. وينتزع من ذلك بأن العلم بحر لا ساحل له، ينتزع من ذلك بأن العلم بحر لا ساحل له، وأنه لو توقف المرء علمنا بجهله العميق، لو توقف المرء علمنا بجهل العميق، لأنه رزاق، رزاق مستمر الرزق. ففيها دلالة واضحة جدا على أن العلم لا ينقطع ولا ينتهي، وما زلت في كل يوم أفقر ما تكون لربك جل في علاه، يفتح عليك لتتعلم وتتقن وترتقي وتسمو، والعلم لا ينتهي، والعلم لا ينتهي. أرأيت كيف قال الخضر لموسى عليه السلام عندما وقف العصفور عند أول السفينة نقر في البحر، فقال له لموسى عليه السلام: أنت على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمنيه الله جل في علاه ما علمكه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور لا ينتهي. فإن الله هو الرزاق مستمر، واستمرار الرزق بالعلم اصطفاء واجتباء، والتوقف خذلان. ومن توقف وتقاعس وتراجع يعلم من نفسه أن الله لم يجعله أهلا لذلك حسرة وخسرانا، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتذلل ويفتقر لربه جل في علاه، فلا يتوقف. إن الله هو الرزاق فلا يمتنع عنك الرزق إلا أن تغير ما بنفسك. والرزق الثاني ورزق الأبدان، رزق الأبدان مرتبط بالدنيا، وكل مرتبط بالدنيا فهو إلى زوال، إلى فناء. فكيف نجد الإلحاح على ما هو له زوال أو مآله إلى الزوال، ولا نجد إلحاحا على ما كان مآله الثبات، الثبات. فنسأل الله أن يعلمنا وأن لا يقطع عنا رزقه بخبث منا أو بتقصير أو بعدم أهلية، ونطمع في كرم الله جل في علاه. فالرزق الثاني ورزق الأبدان، ورزق الأبدان أيها المسكين مكفول لك، ورزق الأبدان مكفول لك، سواء ضيق عليك فيه أم وسع لكنه مكفول. خلق الله الكون كله لك، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في الطبراني، قال: إن الموت لا يسعى خلف المرء كما يسعى إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، فهل يتخلف؟ لا يتخلف. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا لا تنشغل برزقك، فإن الله جعل للنمل رزقا، وجعل للنحل رزقا، وجعل للسمك رزقا، وجعل لك رزقا، فلن يذهب رزقك إلى أحد لم يقدر الله جل في علاه له ذلك. قال الحسن: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي، فاطمأن قلبي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى ذو القوة ذو يعني صاحب، ذو القوة التامة التي لا يعتريها ضعف. والقوة هنا قد تكون بمعنى القدرة، فيكون قد فصلنا القول فيها. والقوة من صفات الذات، وأن الله تعالى قوي قادر جبار متكبر. وفي قوله المتين قال العلماء ذو القوة المتين، المتين هو القوي التام القدرة. فقوله المتين تفسير للقوة، صفة للقوة بكمال القوة والقدرة وتمام القوة والقدرة. والمعنى هو، والمعنى هنا نفي أي نقص أو عجز عن الله جل في علاه لكمال قوته وكمال قدرته وكمال جبروته سبحانه جل في علاه. ومن هذا ينتزع إثبات الميعاد، فلا يعجز الله عن ذلك بحال من الأحوال لتمام القوة والقدرة. الله ذو القوة، ذو القوة المتين. لذلك قال الله جل في علاه منكرا على من قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، له القوة ذو القوة المتين، له القوة والقدرة سبحانه جل في علاه. كما بدأنا أول خلق نعيده. أرأيت لما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف أحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبين له خذ أربعة من الطير إلى آخر القصة. فالله ذو القوة المتين، نقف عند هذه الصفة والتعبد لها أيضا بأن نعلم بأن الله تعالى له كمال القوة سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة، قال تعلم أن الله على شيء قدير، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، سعة علم الله جل في علاه. كمال قدرة الله جل في علاه. كفر من ادعى علم الغيب لأنه ينازع لفظ ربوبيته على المرء أن ينشغل بما خلق له، فالرزق مكفول، إن الله هو الرزاق. الكمال المطلق لله وحده سبحانه وجل في علاه. سلف يقول صفة للقوة اللي هو المتين بقراءة الكسر، وصفة لذو بقراءة الضم، يعني فيها قراءتان، أنا ما كنت أعلم فيها قراءتان، جزيت الجنة يا سلف. فإن كانت القراءة بالكسر تكون صفة للقوة المتين، فهي صفة للقوة، وهذا الذي تكلم عنه العلماء بأن المعنى فيها، وهذا الذي قاله البياقي في كتاب الأسماء والصفات، قال معناه القوي التام القدرة، القوي التام القدرة، وهذا نفي كل نقص وعجز عن الله جل في علاه. وإذا قرأت صفة الضم فهي صفة لذول صاحب. طبعا والأسد في ذلك أن نقول القراءتان معتبرتان، والمعنى هنا هو اتصاف الله تعالى بالكمال المطلق سبحانه وجل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب لو في أي سؤال تفضلوا، فانتهينا من الوسطية. نجعل التفسير مع علوم القرآن غدا حتى يعني ندخل فيه. قل الأخ الكتاب تقول هل على قراءة الضم تكون صفة لله ويكون إعرابها خبر ثاني؟ بل ستكون صفة للرزاق، على قراءة الضم تكون صفة للرزاق، لا صفة لله، تكون صفة للرزاق. وهذا معناه بأن الله تعالى له القوة والقدرة التامة على الرزق. نعم. يقول ما حكم فتح المطاعم في رمضان وإطعام الناس من هذا الطعام؟ يعني طعام الناس إيش المسلمين؟ هذا اسم مركب لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. أما إذا كان يفتحوا إن في كفرة بيدخلون ويجعلهم مستترين فيأكلون فهذا جائز. لا ما يجوز للمسلمين، ما يجوز، والمال هذا قد يكون حراما، لا يجوز. ولم أبت ولم أقل حراما، قلت قد، لأن المسألة فيها تفصيل.